فليتق الله لنفسه وبشرته لما مضى من أحداث أو لما يستقبل. يعني إذا قلنا فليتق الله لنفسه وبشرته لما يستقبل من الأحداث وقلنا أن التيمم رافع كالماء صار حديث في فائد ولا ما في فائد؟ ما في فائد. يكون الحديث مؤكد لنصوص الطهارة. وإذا قلنا فليتق الله وليمسه بشرته عن الجنابة الماضية صار مؤسس الحكم جديد. وعندهم عند عامة أهل العلم أن الخبر إذا دار بين التأسيس والتأكيد فالتأسيس أولى من التأكيد، وعلى هذا يتق الله ويمسه بشرته عن الجنابة التي مضت إن شاء الله. يعني لو قلنا رفع مطلق يا أخوان، لو قلنا رفع مطلق ما يغتسل، ومثله لو صلى الظهر نعم بالتيمم ثم حضرت صلاة العصر وهو على تيممه وعنده ماء، هل يقول أحد لأنه لا يتوضأ؟ مع أن إذا قلنا رفع مطلق خلاص مع الحادث مقتضاه أنه لا يتوضأ العصر، خلاص حادث مرتب، لكنه رفع مؤقت حتى يجده. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول النبي محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.